قبيلة الصيد خرقت في جريدة الرياض العدد 7115 وتاريخ 15/4، ومما قرأته قرأ غيري وكتب عن كتب الشمس في 30 من رجب، ولم يكتفوا بذلك بل عدوا سنين والله بها عليم حتى قالوا سيحصل في عام 1416 أي بعد 8 سنين كتب، مع العلم أن في نظري أنه ليس له مجال في الذكر، لأن ذلك في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ورجع المسلمين في كلام عنه، وأن ذلك آية من آيات الله، وهو رد على من أهل العلم في نفس هذا الخبر، وهل يكون مفيد للمسلمين أم لا؟ حدثنا العلماء رحمه الله أن إذا كنت موجودا في الحجاب أسباب بين الشمس والقمر ومنازلهما، هل في أهل العلم بالنسبة إلى الحاسبين يعلمون المنازل وزيارة الشمس والقمر، فإنه يجب هنا أوقات للكسوف في الشمس والقمر بعلم السريع، فإن الناس قد جربوا أن إذا كان القمر في كذا كسب، وإذا كان في الشمس في كذا كسبت، فهو ما يتبعه به العادة سبحانه وتعالى، وقد يختبر هذا الأمر فلا تسكت، ولكن هذا مجرب ذكر ذلك في فيصل ابن تيمية والمقيم رحمه الله، ولا يدعو من أهل العلم قالوا إنه يدخل الحساب وليس من علم الغيب إن يصل إلى الحاجة في حساب سيد الشمس والقمر، ولكن لا حاجة إلى إعلان ذلك ولا غائبة في إعلان ذلك، فإن هجوم الكسوف على الناس إما يعينهم على خوف من الخوف وإظهار الاستغفار والتضرع إلى الله ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فاتبعوا إلى ذكر الله وإلى دعاء واستغفار، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا حتى يصلوا نابكم، فليس هناك حاجة إلى ذكر ذلك، ولكن بعض الناس يتحلل يبين نفسه من يعلم من عنده خبر من أحاسيس وأن كذا يحملهم محبة الإطلاع ومحبة إعلام أنهم يسلمون على إعلان هذه الأشياء، قلنا ليس لها حاجة ولا فائدة في إعلانها ولا ينبغي إعلانها، لأن إعلانها ربما يحصل على الناس التأثر بها وهذا من المباراة بها كأنها عادة ولا قيمة، لكن إذا عجبت عليهم من دون أن يسعوا بها كان هذا أقرب إلى التأثر، نسأل الله من دون إعلان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.